ما والنون هنا بالتوكيد، قل ربي إما تريني ما يوعدون، فالما ما والنون بالتوكيد. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أين تجيني من عذابهم؟ فإن كان ولا بد من أن تريني ما يوعدون من العذاب، فنجيني من أن أكون مع القوم الظالمين فينزل عليهم العذاب، فنجيني من عذابهم. وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وعدوه من العذاب، وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يمكن أن يحيط به. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يمكن أن يحيط به هذا العذاب، يستعيذ بالله من أن يعني إيه يرى هذا العذاب، يستعيذ بالله من أن يرى هذا العذاب أو أن يصيب هذا العذاب، مع أن الرسول عليه السلام يعني إيه لا يمكن أن يصيب هذا العذاب. فما بالك بمن دونه، هو أولى أن يخاف من نزول هذا العذاب. ففيه إيذان وإشارة إلى أن هذا العذاب عذاب فظيع جدا، بلغت قطعاته حدا جعل من هو آمن من هذا العذاب يستجير بالله منه، فهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه رد لإنكارهم إياه واستعجالهم به استهزاء، وتكرير النداء لإظهار زيادة الابتهال، تكرير النداء في قوله قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال العلامة السنتيتي رحمه الله تعالى قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أمر جل وعلا نبيه في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول ربي إما تريني ما يوعدون، أي إن ما توعدهم من العذاب لأن تنزله بهم وأنا حاضر شاهد أرى نزوله بهم، فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي لا تجعلني في جملة المعذبين الظالمين، بل أخرجني منهم ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في مواضع أخرى أنه لا ينزل بهم العذاب وهو فيهم، هي أخرى بينت أن هذا فقط على سبيل العرض، على سبيل أخذ الفرض. قل ربي إما تريني إن ما تريني ما يوعدون، يعني إن كان ولا بد ويقع ذلك، لكن في الحقيقة بينت آية أخرى أن هذا لا يمكن أن يقع، أن يقع العذاب عليهم، والنبي عليه السلام شاهد مشاهد لهذا العذاب. ما هي؟ نعم، هي قوله تعالى في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فبين تعالى أنه لا ينزل بهم العذاب وهو عليه الصلاة والسلام فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هم الذين تعود على مين؟ على المؤمنين، تعود على المؤمنين أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني في المشركين، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وهم يعني وجود الصحابة الذين يستغفرون يحول دون العذاب. وبين هنا أنه قادر على أن يريه العذاب الذي وعدهم به في قوله وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وبين في سورة الزخرف أنه إن ذهب به قبل تعذيبهم فإنه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالة، وأنه إن عذبهم وهو حاضر فهو مقتدر عليهم، كما قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ثم قال تبارك وتعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي ما نعدهم من العذاب لقادرون. والمقصود أن ما إنما نؤخره لحكمة بلوغ الكتاب أجله، لم يأتي الأجل الذي حدده الله لأخرهم ولنزول العذاب عليهم. ثم قال تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، ادفع بالتي هي أحسن أي بالخلة التي هي أحسن الخلال، والمقصود بها العفو والصح. ادفع بالتي هي أحسن السيئة يعني أذى المشركين، نحن أعلم بما يصفون أي فسيرون جزاءه. قال العلامة السنتقي رحمه الله تعالى هذا الذي تضمنته هذه الآيات